القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل في مهنية مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية أيادي من ذهب فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان هلبي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. حديثنا اليوم أصدقائنا عن ذلك الفن الذي يقدره الجميع بشكل خاص متفرد يتناسب مع تفرد هذا الفن والإبداع. حديثنا عن فن الهاند ميد. أما ضيفتنا فهي الفنانة الجميلة زينب مصطفى حسني، الفنانة التي تتسم بجمال الروح وجمال الأعمال الإبداعية. أهلا بك أستاذة زينب. أهلا وسهلا زحرتك. أهلا بك أستاذة زينب. أنت تخرجتي في كلية الاقتصاد المنزلي وعملك كان مدرسة اقتصاد منزلي. لكن فن الهاند ميد كيف يقترب من علم الاقتصاد المنزلي؟ هو الشغل كله أو الدراسة كلها هاند ميد، يعني عندنا قسم تفصيل، قسم نسيج، قسم تطريز، يعني كل قسم فيه هاند ميد، فيه شغل يدوي، بس بيختلف بقى إذا كنا نسيج اللي هو الشغل السجاد والحاجات اللي هي بالمكرمية أو بالصوف وكده، وبكده فيه قسم الكروشيه والإبر بالتطريز أو إبر كروشيه وإبر تريكو، تفصيل البطرون ونعرف إزاي نعمل البطرون ونعرف نقصه وكلام ده كله. الفنانة زينب مصطفى، كيف استفدتي من دراستك للاقتصاد المنزلي في أعمالك الجميلة في الهاند ميد؟ أنا استفدت كتير، استفدت إن أنا عرفت إزاي أمسك إبرة وعرفت إزاي أشتغل. أنا أصلا يعني ما كنتش بحب التخصص ده، وكنت يعني بحب تخصص الرسم والألوان وكده ولعب بالألوان، فما لقيت ان نفسي يعني الموضوع مش ماشي قوي، ان انا ما بعرفش ارسم بس بحب الون او بحب الالوان نفسها. فلقيت لما دخلت القسم ده لقيت ان بدل الالوان الخيط ملون وبالوان نفس الالوان انا بحبها. فابتديت اشتغل بالالوان في كل حاجه، بالخيط الكنفة، خيط الصوف، باستعمال الابره بقى بانواع الابر، فابتديت اطلع منه نتيجه واعمل منه شغل، تطريز على المفارش، تطريز على اي حاجه، ايتامين، شغل الايتامين اشتغلت ايتامين كتير قوي، وما عملتش بقى زي ايه انها لوحه مرسومه. انا كنت بشتغل على الايتامين الساده في ان انا اعد، انت بتصممي المشهد نفسه بالظبط، اي صوره عجباني بعملها على مربعات صغيره زي الايتامين واشتغلها وادخل الالوان بقى اللي انا عايزاها فيها، يعني اي لوحه او اي منظر. فابتديت اعمل بقى شغل ايتامين وكده، ولقيت ان هو بعت اعمل براويز واعمل لوح ومخدات وحاجات كده. وبعد كده ابتديت اتجهت بقى لحته ان الخامات، في خامات المفروض ان انا في حاجات من الناس مش عايزاها، او في حاجات مهدره كتير في البيت، فلقيت ان الواحد يلعب بيها ويلعب بالالوان فيعمل بيها شغل، عمليه اعاده التدوير بالظبط. انا ما كنتش بس ساعتها ما كنتش عارفه الموضوع ده، بس كنت انا بعمله. يعني انا كنت بجمع الحاجات وادخلها ببعضيها تعملي حاجه. يعني كما هو معروف ان اهم خصوصيه لفن الهاند ميد انه متميز جدا، وانه كل قطعه لازم تكون مختلفه عن القطعه الثانيه ولو اختلافات بسيطه جدا. هل ده انت بتحسيه وانت بتعملي كل قطعه؟ اه فعلا، اي فكره بتجيلي بصممها بان هو ايه باحساسي، يعني دي تبقى كده، حتى لو هي متكرره او انا شفتها في محل او شفتها عند حد، بعملها باحساسي انا بالألوان اللي أنا بحبها. وممكن أزود من عندي فيها وابتدي أدخل عليها حاجات تانية، خامات مثلا مش موجودة في بلدي، في يعني الخامات اللي معمولة بيها مش موجودة في بلدي، بدور على الخامات اللي زيها أو قريبة منها واشتغل بيها. ساعات ممكن أعمل القطعة دي نفس القطعة تطلع لي بشكل تاني، نتيجة مختلفة جديدة. يعني أنا لو مثلا خلصت من طه أجي أعملها تانية تطلع لي بشكل تاني، تصميم تاني. أيضا أنه من أجمل الفنون اللي دايما بيستخدم الخامات المتاحة في البيئة بالضبط، وبيطلع لنا أو بينتج لنا أعمال دايما ليها فوائد متعددة إحنا بالفعل في حاجة ليها. أيوة. هل ده صحيح؟ طبعا. ممكن في ناس تشوف حاجة تقولك إيه، طب أنا أشتريها وأنا عايزاها في البيت، طب أنا عندي خاماتها في البيت، طب أنا ممكن أعملها وأعملها بإحساس أنا وبخاماتي اللي موجودة في البيت، وأبقى فرحانة بيها جدا إن أنا عملتها بإيدي. فده بتبقى عندك بقى اللي يشوفها يفتكر إن أنت جابها منين، لا شكلها حلو. هل كل شخص يستطيع أن يقوم بعمل هذه الأعمال الفنية الهاند ميد، ولا دي محتاجة لموهبة عند الشخص نفسه؟ هو اللي عنده استعداد هيعمل وهيعمل وهينتج وهيطلع حاجات شغل حلو قوي. اللي في ناس بيبقاش عندها طقطان تمسك الإبرة وتشتغل بتتخنق بسرعة أو كده، بس في ناس بتبدع لو هي في دماغها وتعمل شغل حلو أحسن مني كمان وأحسن من ناس تانية كتير وناس دارسة. ليه؟ لأن هي عملها بحب وعملها بمزاجها فتطلع حلوة جدا. وأنت مدرسة لمادة الاقتصاد المنزلي، هل بتلاقي أنه في فرق ما بين طالبة وأخرى في تعلمها أو في حبها أو في إتقانها لشغل الهاند ميد وأعمال الهاند ميد؟ بقابل حاجات كتير كده. المفروض مثلا واحدة مش عايزة تشتغل الشغل مثلا أنها تعمل تجيب مثلا قماش وحاجات وتشتغل الغرز في المرحلة الابتدائية، لا أنا مش عايزة أشتغل كروشيه، خلاص نشتغل معاكي كروشيه، وهي وتبدع فيه وتجيب نتيجة وتبقى إيديها شغالة. هي وبنات تانية ما بتقدرش، ما تعرفش تمسك الإبرة، تقولك طب أنا عايز أشتغل زيها، دي طب أقول لي إيه رأيك ما نعمل كذا، تبدع فيه. فبتبقى فروق فردية بين كل بنت وبنت أو حسب كل شخصية. في ناس تقدر تظبط دماغها مع إيديها وتعرف تطلع شغل، وفي ناس ما بتعرفش تحب تطلع نتيجة حالا. فأنت بتضطري تشتغلي معاها الحاجة اللي تطلعها وتبقى فرحانة بيها جدا أنها طلعت نتيجة في وقت الحالي. إنما في بنات ما عندها صبر تقولك أنا هقعد أشتغل عشان هعمل كذا، فدي قدامها ممكن شهرين ثلاثة عادي عندها. فبتبقى حلو. هل جربتي انه يكون العمل الهاند ميد عمل تكاملي، يعني مع مجموعه، يعني حد يصمم التصميم وحد يبتكر الادوات اللي هيتعمل بيها وحد يبتدي ينفذ، او مجموعه تبتدي تنفذ في مجموعه متكامله؟ هو بس حضرتك انا في الحصه بنعمل ايه، انا بديهم مثلا فكره كلنا بنشتغلها، باخد الفكره واوظفها. يعني مثلا هنعمل ورد بالقماش، فكلنا بنشتغل الورد ده، في ناس بترسم وفي ناس بتقص وفي ناس بتخيط، فبتبقى مجموعه كل مجموعه مع بعض كده. وبعد كده بعد ما بنخلص بنجمع نعمل بقى بيه افكار، نعمل بيه ايه يا اولاد؟ طب نعمل ممكن نعمله كذا، لا ممكن نعمله كذا. كل واحده بقى بتقول افكارها حسب ما هي شايفه الشكل اللي عملته. وهل هناك يعني مدارس خاصه بتعليم هذه المهارات، ولا هي بس يعني مرتبطه بالمدرسه؟ في ورش مثلا، في اماكن للتدريب بالنسبه للكروشيه والتريكو والتطريز. انما كان تستغلي خامه غيرك مش عايزها وتدوريها لحاجه تانية، انت ما فيش ورش لكده، يعني مجرد ابتكار شخصي او موهبه شخصيه. يعني كيف نستطيع ان نعلم ابنائنا هذه المهاره الشخصيه، انه يستفيد من كل حاجه موجوده حواليه في البيئه ويقدر يوظفها عشان يطلعها بشكل جميل جدا، مهما كانت الخامه او الماده اللي في ايده دي بسيطه جدا. يعني مدرسة الاقتصاد المنزلي تنشط عندهم الخيال. فأنا عندنا في البيت ايه مثلا، بنطلون جينز انت مش عايزاه وتقطع هترميه، ليه ترمي؟ طب احنا ممكن نعمل منه مثلا مقلمه، نعمل منه مخده، نعمل منه حاجات للاوضه، نجيب علبه ونحط عليها ماشي جينز ونلزقه في البسيط فتبقى تجاز. فده بايه عايز، لازم حد يوسع تدريب. يوسع الخيال بتاعه. أستاذة زينب، حضرتك اشتركتي في معارض خاصة بهذا الفن الجميل، فن الهاند ميد، وأنا الحقيقة كنت أتمنى يعني المستمع يقدر يشوف الأعمال الجميلة الرائعة اللي بالفعل فيها أفكار غاية في البساطة وغاية في الجمال. إزاي نقدر نستغل كل قطعة قماش عندنا عشان نعمل بيها حاجات مفيدة للبيت، وفي نفس الوقت تعطي مساحة من الجمال أمام العين. يعني إن الإنسان يكون قاعد في بيته وحواليه الحاجات الجميلة اللي أنت عاملاها دي كلها، فدي حاجة رائعة جدا. يعني سواء في غرفة الاستقبال أو سواء في غرفة النوم أو في حتى في المطبخ، إنه السيدة بتبقى واقفة في المطبخ وحواليها قطع من الجمال كده متناثرة حواليها في كل مكان. فالحقيقة ده فن رائع محتاج إن إحنا ننشره، لأن ده بيدي هدوء وسكينة للنفس. لما يبقى البيت فيه جمال، الأطفال هيطلع عندهم إحساس بهذا الجمال وشعور بهذا الجمال. هل أنت لاحظتي فعلا أنه المتعاملين في هذا الفن، فن الهاند ميد، بيكون عندهم إحساس راقي، تعامل مختلف، بيأثر فعلا؟ بيبقى عندهم صبر شوية، بيبقى عندهم طولة بال، بيبقى عندهم هدوء بأن هو يتعاملوا حتى أي مشكلة، بيحاولوا يفكروا فيها الأول وإزاي تتحل، بس ما ياخدوهاش مرة واحدة كده يعني، أو يتعبوا فيها. ليه الدنيا هادية خالص، الدنيا بسيطة، وتذوقهم للجمال بيكون طبعاً أعلى. طبعا بيغير النفسية خالص. يعني أنت بتطلعي الطاقة السلبية بتاعتك وأنت بتشتغل. أنت لو متنرفزة أو بتفكري في مشكلة، بتشتغلي أي حاجة، بتعملي أي حاجة بإيديكي. يعني اللي ما بتعرفش تعمل الشغل ده والحاجات دي، ليه بتعمل أي حاجة في البيت؟ تقوم تنظف اوضه الاولاد، يعني وسيله للتنفيس عن الغضب، تقوم تنظف الدولاب. فهي ما بتعرفش تعمل الحاجات دي، فبتعمل اللي هي تقدر انها تطلع يعني الشحنات اللي عندها في البيت، فعشان ما تعملش مشاكل مثلا مع الاولاد، مع الزوج او كده. اللي بيعرف بيطلع بقى ايه دوت، في بتعمل فتنه كروشيه، كوفيه، طاقيه، تعمل مفرش صغير، تجمع شويه قماش وتفصل بيه حاجه، فبتحاول تخرج نفسها في ده. الحقيقة إنه فن الهاند ميد والأعمال الجميلة اللي مقدماها الفنانة زينب مصطفى تؤكد أنه بالفعل مدرسة الفن للحياة هي مدرسة باقية، لأن الفن لما يكون موجود في حياتنا وعنصر أساسي من مكونات حياتنا ولازم وضروري لحياتنا، هيبقى عامل مؤثر ما نقدرش نستغنى عنه، مش هيبقى ترفيه. لا ولا يعني في البعض بيعتقد أنه الفنون للرفاهية، لكن الحقيقة أنه الحاجات الجميلة اللي انت عاملاها وببساطة شديدة جدا، يعني اعمال بغرز بسيطة، يعني مش لازم يكون اللي عاملها متخصص في الخياطة، مجرد ابرة وفتلة وقطع من القماش ملونة وهو بيعملها بطريقة جميلة بغرز بسيطة جدا وبتطلع حاجة في منتهى الجمال. ايوة صح صحيح. أيوة يعني طبعا. يعني الحاجات اللي انت بتعمليها تؤكد انه الفن له مكان ودور في حياتنا، هو موجود في حياتنا. مثلا أنا ما بعرفش أعمل أي الحاجات دي، ممكن أوضب المكان بتاعي حسب راحة عيني وحسب راحتي النفسية، أنقل الكرسي ده حطه هنا، أنقل الترابيزة دي هنا، أباجورة صغيرة، مفرش صغير. فأنتي الجمال موجود في حياتنا بس بطريقة مختلفة، يعني كل واحد بيحاول يجمل المكان اللي هو قاعد فيه بطريقته، بحاجات موجودة على قد إيده، حاجات ما مش موجودة. تغيير الأساس في البيت بيعمل راحة نفسية، فبيخلي الواحد نفسيته مرتاح وقاعد في المكان. صحيح. وعلى اختلاف أنواع الهاند ميد، يعني في حد بيعمل الكروشيه زي ما قلنا، في حد بيعمل الحلي والإكسسوار والخرز، وفي حد بيعمل السلجاد، وفي حد على اختلاف أنواع الهاند ميد، لكن كلها بتشترك إنها بتقدم لنا الجمال في أروع صورة وفي أفيد صورة، الصورة المفيدة الرائعة. أيوة بالضبط. صحيح. أيوة. للفن. بالفعل. هل قدمتي أعمالك في معارض الفنانة زينب مصطفى؟ هو تبع المدرسة، معارض خاصة بالمدرسة، شغل المدرسة مع شغل الولاد، شغل الطلبة، بنعمل شغل طول السنة، بعمل له إخراج عشان يطلع في صورة جميلة قدام ولي الأمر. كل طالبة بتجيب ولي الأمر يتفرج على شغلها ساعة المعرض بتاع آخر السنة، معرض السنة. فبيجي يشوف، ما بيصدقش إن أنا ولادي بنتي بتعمل كده، دي ما بتعملش حاجة في البيت. أقول لها لا والله هي اللي عملها، يعني على قد إيديها وعلى قد شغلها بعمل لها، حاول أعمل لها إخراج يبقى شكله جميل. فماما تيجي ما تصدقش إن هي اللي عملت، تقول مش ممكن تكون هي اللي عملت. أقول لها لا والله هي، وبإيديها يعني، وبألوان اللي اختاريتها، وبعد كده أنا خدته ونفذته في حاجات تانية، ونعمل بقى كل سنة على كده. يا رب دايما، يا رب دايما. مع نور الفجر تصحي وانطر برد الشتاء، تتأمل في الفضاء، طبق في الغطاء وتولع عود بخور، ابدأ يومها بدعاء وياك بسمة رضا، الصبح والحد المساء البديعة والأعمال الرائعة كانت من إبداع الفنانة الجميلة زينب مصطفى، التي نشكرها على إبداعها أولا وعلى وجودها معنا ثانيا. شكرا لحضرتك أستاذ زينب. شكرا، كتر ألف خيرك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين بيومي أحمد